لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي أراد به رحمه الله تعالى أن يبين الأحكام التي تتعلق وتترتب على بيع العبد، وهذا وذكر تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأشار كذلك للاختلاف الذي وقع فيه. سنبين ما الذي قصده رحمه الله تعالى بالرواية الثانية، لماذا ذكر ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، وفاته سنة 41 و200. حدثنا سفيان إمام أحمد عن سفيان هو ابن عيينة، الإمام أحمد عن سفيان هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الهلالي المكي الكوفي، وفاته سنة 98 و100. عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم أي سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ومن فقهاء المدينة على قول. عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في سنة 74. هذا الحديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح وهو حديث متفق عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال. قوله في هذه الرواية وله مال، قالوا فيها دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا يملك. هذه الرواية قوله وله مال، الأصل أن مال العبد لسيده، وأن العبد لا يملك. الأصل أن مال العبد لسيده، وأن العبد ماذا؟ لا يملك. لكن وقع الخلاف بينهم في ماذا إذا ملكه سيده، أي أعطاه مالا، هل يملك العبد أو لا. هذه الرواية دليل عند مالك، وقول عند الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد، أن العبد إذا ملكه سيده ماذا مالا يملك، لأنه قال ماذا وله مال، وله مال أي أضاف المال للعبد. والقول الثاني وهو قول الشافعي في الجديد ورواية أخرى عند الإمام أحمد. إمام أحمد روايتان: رواية قال لا يملك اختارها الخرقي، ورواية قال يملك اختارها ابن قدامة. فالقول الثاني قول الشافعي في الجديد ولو مذهب الأحناف، ورواية عند الإمام أحمد أنه ماذا؟ لا يملك مطلقا، لا يملك مطلقا. وتأول هذا الحديث، لأن الحديث حج عليهم، لأن الحديث قال ماذا؟ وله مال. قالوا هنا من باب إضافة الاختصاص لا إضافة ماذا؟ الملك. قالوا ما في الحديث إضافة اختصاص لا إضافة ملك، لأن الآن هذه المسألة ليس الخلاف فيها لفظي، هذه المسألة تتفرع عنها مسألة مشهورة، ألا وهي إذا الآن ملك العبد هل في ماله زكاة أو لا؟ إذا ملك العبد هل في ماله زكاة أو لا؟ احنا أشرنا أن المسألة على قولين: قول بأنه يملك وقول بأنه لا يملك، والكلام هنا إذا ملكه سيده، والكلام هنا إذا ملكه ماذا؟ سيده. فالذين قالوا يملك اختلفوا، إذا ماله بلغ النصاب ودار عليه الحول هل عليه زكاة أو لا؟ أي مال العبد، لأنه الآن يملك. فاختلفوا هؤلاء على قولين: منهم من قال ليس عليه زكاة لأن ملكه ناقص، قالوا يملك إلا أن ملكه ماذا؟ ناقص. ومنهم من قال عليه زكاة، ومنهم من قال عليه زكاة. وابن قدامة كما قلنا قبل قليل رجح ماذا على الصحيح؟ أنه إذا ملكه سيده يملك. قال: وله مال فالماله للبائع. ما المراد هنا بالبائع؟ سيد. المراد هنا بالبائع السيد، إلا أن يشترطه المبتاع. والمراد بالمبتاع المشتري، والمراد بالمبتاع المشتري. الآن مثلا من صور هذه المسألة: عليه ثيابه، والثياب ماذا؟ مال. فهل إذا باعه يبيعه مع ثيابه أو يبيعه ماذا؟ بدون ثياب. الأصل أن قيمة الثياب للسيد، الأصل أن إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. من المبتاع؟ المشتري. يقول أشتريه بما معه، يقول المبتاع المشتري أشتريه بما مع. هذا معنى قوله إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المشتري. قال: ومن باع نخلا مؤبرا. والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح. قال: ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع. لماذا؟ لأنه هو الذي ماذا؟ تعب. بعضهم أخذ بظاهر الحديث قالوا سواء أبره أو تأبرت بنفسها فالثمرة للبائع، إلا ماذا؟ أن يشترطه كذلك المبتاع. إلا أن يقول المشتري أشتري هذه النخيل بما فيها، إلا أن يقول المشتري أشتري هذه النخيل مثلا بما فيها. هذا معنى الحديث. قال ثم بين الخلاف الذي وقع في الحديث. قال: حدثنا القعنبي، أي عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هنا نافع تابع من؟ سالم. نافع ماذا؟ تابع سالم. سالمة عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد. ما معنى قوله بقصة العبد؟ أي بالشطر الأخير دون الشطر الأول. بالشطر الأخير معنى ذلك بالشطر الأخير دون الشطر الأول. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. أي كذلك الآن نافع رواه كذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بقصة النخل. ومعنى قوله بقصة النخل أي بقوله من باع نخلا مؤبرا. ثم قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. يعني الآن ما معنى ذلك؟ نافع سالم روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر كاملا، ونافع الرواة عنه ماذا؟ اختلفوا. تارة جعلوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، تارة جعلوه من حديث عمر، تارة جعلوه من حديث عبد الله بن عمر، وتارة جعلوه من قول عبد الله بن عمر. فاختلف الرواة على نافع، لكن الصحيح أن كل ذلك ثابت. والدليل على ذلك أن حديث جابر يؤيد أن قصة العبد جاءت كذلك مرفوعة، ولذا المصنف ذكر بعدها حديث جابر ليبين ماذا؟ أن ما جاء في العبد ثبت مرفوعا. لهذا قال حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني سلمة بن كهيل الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله مجهول في انقطاع، لكن الإسناد ضعيف والحديث ماذا؟ صحيح، ولذا صححه الشيخ الألباني، والحديث جابر هذا تفرد به المصنف. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله ماله فماله للباع للسيد إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا أن يشترط ماذا؟ المشتري. نعم. باب في التلقي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في التلقي، والمقصود بالتلقي أي تلقي الركبان، المقصود بالتلقي أي تلقي الركبان. ما معنى ذلك؟ أي قبل أن يدخل إلى السوق، رجل يأتي بسلعة، فقبل أن يدخل إلى السوق وقبل أن يعرف ماذا قيمة السلعة يتلقاهم ماذا؟ بعض الناس ويشترون منه هذه السلعة، وقد يشترونها بثمن بخس، ثم يبيعون هذه السلعة ماذا؟ بثمن مرتفع. ووردت عدة أحاديث في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. من ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباس، سيأتي الشطر الأخير، قال لا تلقوا الركبان جمع راكب، وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلا أنه قد يأتي في الغالب من مكان بعيد ليبيع ماذا؟ ليبيع هذه السلعة، فيتلقاه البعض عند مدخل السوق ويشترون منه هذه السلعة بثمن بخس، ثم يبيعونها على الناس بثمن مرتفع. لا شك أن النهي ماذا؟ للتحريم، لكن اختلفوا في ماذا؟ في حكم ذلك، أي في حكم البيع. لا شك أن النهي ماذا؟ للتحريم، أن تلقي الركبان محرم، وإنما ماذا؟ اختلفوا في حكم البيع. مثله مثل بيع المسلم على بيع أخيه، مثله مثل كذلك التناجش، مثله مثل بيع الحاضر للبال، فهذه كلها ماذا؟ بيوع مختلف فيها مع اتفاقهم على أنها ماذا؟ محرمة. لكن الخلاف بينهم هل النهي فيها يقتضي الفساد أو لا؟ الخلاف في المسألة هذه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ لأننا لو نظرنا للأحاديث التي جاءت في الباب نلاحظ أن النهي ليس راجعا لذات البيع، أي ليس راجعا للعقد، النهي ليس راجعا للعقد، وإنما هو راجع لأمر خارج عن العقد. الآن لما نهى عن تلقي الركبان، هل النهي في ذات العقد؟ لا، وإنما في فعل يسبق العقد. لما نهى كذلك أن يبيع حاضر اللباد، هل النهي راجع لذات البيع؟ لا. كذلك لما نهى عن التناجش، الحنابلة هم من أشد المذاهب في هذا الباب، الحنابلة هم من أشد المذاهب في هذا الباب، عندهم في الغالب ماذا؟ كما سيأتي أن هذه البيوع مردودة، أن هذه البيوع مردودة. ما معنى مردودة؟ لا نتكلم على الإثم، نتكلم على الصحة من عدم الصحة. فالحنابلة يرون أن هذه البيوع فاسدة، لا تصح، باطلة. والجمهور يرون ماذا؟ على الصحيح، أن البيع صحيح والخيار للمشتري، عفوا، الخيار للبائع، يرون أن البيع صحيح، لكن الخيار لمن؟ للبائع، أي للبائع. ما هو الخيار؟ احنا مر معنا أن الخيار على أنواع، من أنواع الخيار التي تذكر في هذا الباب خيار الغبن، من أنواع الخيار التي تذكر في هذا الباب خيار الغبن. ما معنى خيار الغبن؟ معنى ذلك أنه ماذا؟ باع كأنه ماذا؟ خدع، أي أن البائع خدع، غبن، بأن باع السلعة بأقل من ثمنها كما هو في العادة. لأن ما ضابط الغبن؟ العادة. ما ضابط الغبن؟ العادة. فيكون البائع باع السلعة، الآن مثلا السلعة في السوق الغالب بين 90 و100 ريال، فهذا يأتي في الغالب من ماذا؟ من مكان بعيد، فيتلقاه أحدهم ويصور له أن السلعة ثمنها لا يزيد على 30، فنلاحظ هنا ماذا؟ أن هناك غبن. ما معنى خيار الغبن؟ البائع مخير، عند الجمهور البائع مخير، إن شاء أمضى العقد، أي البيع صحيح، وإن شاء رد البيع، بمعنى ذلك طلب بالمشتري أن يرد له السلعة ويرد هو الثمن، يطلب من المشتري أن يرد له السلعة وهو يرد الثمن. هذا هو معنى خيار الغبن، هذا معنى خيار الغبن. لأن الخيار على أنواع، منه خيار المجلس، منه خيار الشرط، منه خيار الغبن. يعني خيار الشرط أن يقول ماذا؟ أبيع لك هذه السلعة بشرط كذا وكذا. خيار المجلس أي قبل التفرق، إلى غير ذلك. فالشاهد أن من أشد المذاهب في هذه البيوع هم الحنابلة. ما سبب الخلاف؟ راجع القاعدة المشهورة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ والصحيح كما قلنا في هذه القاعدة التفصيل أن النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه فهذا ماذا يقتضي؟ الفساد. أو النهي إذا رجع إلى شرط أو ركن فهذا يقتضي الفساد. أما إذا رجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه فلا يقتضي الفساد. الآن النهي عن الشرك يقتضي ماذا؟ الفساد. النهي عن الصلاة بدون وضوء يقتضي ماذا؟ الفساد، لأن الوضوء من شروط الصلاة. لكن النهي مثلا عن الغصب في بعض الصور لا يقتضي الفساد، فلو كما قلنا سرق سكينا وذبح بها شاة فلا يقال أن ذبحه ليس بصحيح، لأن النهي خارج عن المنهي عن، أي كما يقال في عند الفقهاء الجهة منفكة. لكن الحنابلة ماذا؟ عندهم تشدد في هذا الباب، ولذا غالب هذه البيوع التي سيذكرها المصنف عندهم ماذا؟ مردودة. لا نتكلم عن الإثم لأن النهي يقتضي التحريم، وإنما الكلام على ماذا؟ على الرد، هل البيع صحيح أو ليس بصحيح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع، وهنا لا الناهية ولذا جزمت، لا هنا الناهية ولذا جزمت الفعل، الفعل مضارع ولذا جزمته أي جاء ساكنا، وهذا في إشارة إلى أن النهي يقتضي التحريم. قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قالوا الحكمة من ذلك لما في ذلك ما يسببه ذلك من العداوة والبغضاء، من العداوة والبغضاء. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، هذا الحديث فيه تفصيل، أن الآن لو أخذنا بظاهر الحديث ظاهره ماذا؟ أنه يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه ماذا؟ مطلقا. والصحيح ماذا فيه؟ تفصيل. وهناك أصلا فرق بين أنواع البيوع، لأن الآن عندنا مثلا لفظة من حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يسمي المسلم على سوم المسلم، في لفظة من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يسمي المسلم على سوم المسلم، لا يسمي المسلم على سوم المسلم. ما معنى ذلك؟ قبل ذلك نأتي للبيع. النهي هنا على الصحيح راجع إلى متى؟ عند إتمام العقد وفي زمن الخيار. النهي هنا عند ماذا؟ عند إتمام العقد. ما معنى عند إتمام العقد؟ أي هما في مجلس واحد واتفقا على أن السلعة هذه بخمسين، وهما الآن في زمن ماذا؟ في مجلس واحد. والأصل أن البيع لا يتم إلا إذا افترق ماذا؟ المجلس. فعند الاتفاق جاء دخل طرف آخر وماذا؟ وأراد ودخل طرف آخر، فصاحب السلعة أعطي له ثمن غير الثمن الذي أعطاه الطرف الأول فيبيعه ماذا؟ للطرف الثاني. أو العكس، مثلا الآن رجل اتفق مع رجل على سلعة بخمسين، فيأتي الآن هما الآن في مجلس واحد، فيأتي رجل آخر بنفس السلعة ويبيعها للمشتري بأربعين، فهنا باع على بيع أخيه. نعيد الآن. رجل في زمن كما قلنا بعد أن اتفق على أن هذه السلعة بخمسين، لكن بعد لم يتم ماذا؟ الافتراق، أي افتراق المجلس. فيأتي رجل آخر بنفس السلعة ويقول له ماذا؟ أبيعك هذه السلعة بأربعين. فهذا بيع على بيع أخيه، هذا ماذا؟ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لما في ذلك كما قلنا من عداوة وبغضاء، أي أن هذا الفعل يسبب العداوة والبغضاء. قلنا في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه، لا يسوم المسلم على سوم أخيه. كذلك هنا لابد من تفصيل، ففرق بين السوم الذي يحرم إذا كانت السلعة معروضة، السوم الذي يحرم إذا كانت السلعة معروضة من غير طريق المزايدة، لأن هناك من أنواع البيوع هناك بيع يسمى ببيع المزايدة، هذا الذي يوضع في المزاد، هناك نوع من أنواع البيوع يسمى ببيع المزايدة. هنا بيع المزايدة للمسلم أن يساوم ماذا؟ على أخيه، إذا لم يقع ماذا؟ التراضي، إذا لم يقع ماذا؟ التراضي بين المتعاقدين. لماذا؟ لأن ما معنى بيع المزايدة؟ البيع المزايدة عرفه الفقهاء قالوا أن يعرض البائع سلعته ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع أكثر. ما معنى بيع المزايدة؟ بيع المزايدة معناه في حد اصطلاحا أن يعرض البائع سلعة في السوق ويتزايد المشترون فيها، هذا يقول أعطيك 50 والثاني أعطيك 60 والثالث أعطيك 70، فهم يتزايدون وفتباع لمن يدفع أكثر، فهذا ماذا؟ جائز، لأنه ماذا؟ لم يقع التراضي، وإنما ماذا؟ النهي إذا وقع ماذا؟ التراضي. فيأتي رجل ويقول له ماذا؟ أساومك في هذه السلعة 50، فيقع ماذا؟ التراضي. فيأتي الآخر ويقول ماذا؟ أعطيك 70 مثلا أو 60، وليست السلعة ماذا؟ معروضة ماذا؟ عرضة مزايدة. فهنا كذلك لا يجوز لنفس العلة، لا يجوز لنفس العلة. فنضبط قاعدة، إذا كانت السلعة معروضة بطريق المزايدة فلا بأس، أي لا بأس بسوم المسلم على سوم أخيه. قال ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها الأسواق. ما معنى قولي حتى يهبط بها الأسواق؟ حتى يعرف ثمنها في السوق، وهذا بمعنى قوله كما قلنا في حديث عبد الله بن عباس ولا تلقوا الركبان. ثم قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأبو داود أكثر من الرواية عنه، أبو داود أكثر من الرواية عنه. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي ثقة ربما وهم حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته سنة 59، وهذا الحديث صحيح وعند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلبة، والجلب هو الشيء المجلوب، يعني يجاء به من بلد إلى آخر من أجل التجارة، وهذا بمعنى تلقي الركبان، هذا بمعنى تلقي الركبان. قال فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه ف فصاحب السلعة بالخير. وهذا هو كما قلنا دليل على صحة هذا البيع مع ماذا؟ الخيار للبائع. نعم، عند الجمهور هذا دليل على أنه ماذا؟ البيع صحيح والبائع بالخيار. ما نوع الخيار الذي له؟ خيار الغبن. قال فصاحب السلعة أي البائع بالخيار. ما نوع الخيار؟ كما قلنا خيار الغبن. أما كما قلنا الحنابلة عندهم إذا باع على بيع أخيه فالبيع ليس بصحيح. الحنابلة عندهم البيع ليس بصحيح، فاسد. قال إذا وردت السوق، لأن في السوق ماذا يعلم؟ ماذا ثمنها. قال أبو علي، وأبو علي هو راوي السنن عن أبي داود، أبو علي هذا هو محمد بن أحمد بن عمرو راوي السنن، محمد بن أحمد بن عمرو راوي السنن المعروف بأبي علي اللؤلؤي، بأبي علي اللؤلؤي البصري راوي السنن، فهو الذي روى السنن على الإمام أبي داود، وقد توفي رحمه الله سنة 33 و300، سنة 33 و300. سمعت أبا داود أي شيخ أي مصنف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله المتوفى سنة 75 و200، يقول قال سفيان يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري لا يبيع. قال سفيان ليس يعني أن سفيان شيخ لأبي داود، هو ينقل قول لا يبيع بعضكم على بيع بعض أن يقول أي من صورها إن عندي خيرا منه بعشرة، أي كما قلنا قبل قليل عندي سلعة نفس السلعة التي اشتريتها بأقل منها سعرا. نعم. باب في النهي، في النهي عن النجش. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. باب. نعم. ثم ذكر بيعا آخر كذلك منهي عنه، وهو بيع النجش، وهو بيع النجش. النجش في اللغة من معاني هذه الكلمة الإثارة، النجش في اللغة من معاني هذه الكلمة الإثارة، من معاني كلمة النجش في اللغة الإثارة بالثاء الإثارة. أما حده الاصطلاحي، حد النجش اصطلاحا أن يزيد، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد ماذا؟ شراءها. حده الاصطلاحي أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد ماذا؟ شراءها. حده الاصطلاحي أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد ماذا؟ شراءها. له صورتان. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون هناك اتفاق بين الناجش والبائع، يعني الآن البائع يتفق مع الناجش، كأنه يقول إذا جاء مثلا رجل ليشتري مني السلعة فتدخل بيننا وارفع ماذا؟ السعر. فطبيعة البشر أن المشتري هذا الأول ماذا ما الذي سيفعله؟ سيرفع كذلك السعر، وكل ذلك هذا الفعل فيه إضرار بالمشتري. فأن الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ اتفاق، ففي هذه الصورة خداع للمشتري. الصورة الثانية أن لا يكون ماذا؟ هناك اتفاق، يعني الناجش يرفع السلعة ولم يتفق مع البائع على ماذا؟ على رفع السلعة. الآن الكلام بالنسبة للتحريم محرم، لأن في حديث ابن عمر في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، حديث ابن عمر في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. فلا شك في ماذا؟ في أنه ماذا؟ أن الجمهور على تحريم ماذا؟ النجش، لأن النهي ماذا؟ يقتضي ماذا؟ التحريم. الآن نأتي للصورة الأولى، إذا علم البائع بالناجش سواء اتفق معه أو علم وسكت عنه. الصورة الأولى، إذا علم البائع بالناجش، وقلنا الناجش يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد ماذا، وهذا الغالب يقع ماذا في, في, في بيع المزايدة. هذه الصورة، التناجش في الغالب يقع أين؟ في بيوع المزايدة، فيما يسمى بالمزاد العلني. فبعضهم قد يدخل ويساوم بقصد ماذا؟ رفع الثمن، وهو لا يريد ماذا؟ الشراء. إحنا الآن لا نتكلم ماذا على الحكم، لأن الحكم ماذا؟ تحريم. البائع إذا اتفق يأثم، البائع الآن إذا اتفق يأثم، وإذا لم يتفق لا يأثم. الآن البائع إذا اتفق أو علم وسكت يأثم، وإذا لم يتفق لا يأثم. لكن الحكم على ماذا؟ على حكم هذا البيع. المسألة ترجع ماذا؟ إلى حكم هذا البيع. جمهور العلماء على أن البيع ماذا؟ صحيح. نعم، جمهور العلماء على أن البيع صحيح. المشهور في مذهب الإمام أحمد وكذلك عند مالك، رواية عند الإمام مالك، أن البيع ليس بصحيح، أن البيع ماذا؟ ليس بصحيح، لأن النهي يقتضي الفساد. أما الجمهور ما الذي قالوه؟ قالوا لأن النجش هو فعل الناجش، النجش هو فعل الناجش لا العاقد. شوف الآن، النجش فعل من؟ طرف آخر لا العاقد، فلم يؤثر ماذا في العقد، فالجهة ماذا؟ منفكة. فالشاهد أن هذا البيع مختلف فيه، جمهور على الصحة مع الإثم إذا كان يعلم، أو عدم الإثم إذا كان ماذا؟ البائع لا يعلم. لكن الآن قالوا يبقى هناك خيار يسمى خيار الغبن، هناك خيار يبقى يسمى خيار الغبن. لو بيعت له السلعة بأكثر من ثمنها في العادة فله خيار يسمى خيار الغبن، أي له أن يرد السلعة ويطلب ماذا؟ بالمال الذي دفعه. إن لم يوافق البائع يرفع الأمر للقاضي يحكم بخيار ماذا؟ الغبن. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري أبو الطاهر، ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجه، ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، مر معنا، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم شهاب بن الزهري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب المخزومي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وفاته سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، ولا هنا ناهية. وقلنا في حديث عبد الله بن عمر قال ماذا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقلنا معناه ماذا؟ يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. نعم. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. فقلت ما يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قال حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن السفرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، والمقصود بالحاضر أي من أهل الحاضرة، والمقصود بباد أي من أهل البادية. ما معنى ذلك أي ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الحاضر قد يأخذ ماذا السلعة من الباد بأقل ماذا من ثمن، لأن الذي يأتي من البادية لا يعرف ماذا قيمة السلعة ولا يحسن ماذا قد لا يحسن البيع، فلا يكون الحاضر ماذا واسطة بينه وبين المشتري. هذا إذا كان الحاضر ماذا في فعله ماذا أذية للباد، ويعني بذلك النهي ماذا مطلقا. قال حدثنا محمد بن عبيد البصري ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن ثور الصنعاني ثقة حديث عند أبي داود والنسائي عن معمر بن راشد الأزدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن ابن طاووس أي عن عبد الله بن طاووس بن كيسان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه أي طاووس بن كيسان المدني المشهور الإمام ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد أي حاضر المقيم من الحاضرة، والباد أي من البادية. المالكية والحنابلة قالوا النهي يقتضي الفساد، قالوا النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. والباقي أي باقي الأئمة قالوا ماذا إلى أن ورواية كذلك عند الإمام أحمد إلى صحة هذا البيع، أن البيع ماذا صحيح، يعني لو فعل ذلك فالبيع صحيح، لأن الغالب أهل البادية كما قلنا قبل قليل الغالب ماذا لا ليسوا أهل تجار، ليسوا أهل تجار. ولذا مر معنا هذا الآن بينا في الحديث أن كلمة لفظة السمسرة هي لفظة أعجمية، لأن الأعاجم هم أهل تجار، لهذا قال فقلت ما يبيع حاضر لباد أي ما معنى ذلك. قال لا يكون له سمسارا أي ما معنى ذلك، لا يكون الحاضر واسطة بين البادي وماذا وبين المشتري، لأن في قد يكون في ذلك ماذا إغرار بأهل البادي أي بالبادي. ومر معنى سمسار أي دلالا أي المتوسط. الآن سمسار معناه المتوسط في اللغة كمعنى عام، هو المتوسط بين البائع والمشتري. والسمسرة كلمة ماذا أعجمية، ليست كلمة عربية، كلمة فارسية. ومر معنا في أول حديث ذكره المصنف في كتاب البيوع من حديث قيس بن أبي غرزة الأنصاري جاء عند أبي داود وغيره من حديث قيس بن أبي غرزة الأنصاري، وهو أول حديث ذكره في كتاب البيوع. قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى بالسماسرة، فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن أو أحسن منه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار. فسماهم ماذا؟ إن البيع يحضره اللغو والحلف. قال: إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بماذا؟ بالصدقة. فشوبوه بالصدقة، هذا أول حديث في الكتاب. فالشاهد كانوا لا يعني بذلك أن هذا الاسم ماذا؟ محرم، لكن الأولى أن يسمى ماذا؟ تاجر، وشرحناه في أول حديث. قال ثم قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أن محمد بن الزبرقان أبا الهمام الأهوازي صدوق ربما وهم، وهو حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثهم قال زهير وكان ثقة، أي أن محمد بن الزبرقان كان ثقة. عن يونس بن عبيد البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة، هذا الحديث أصله في الصحيحين، حديث صحيح أخرجه مسلم وبنحوه عند البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، أي وإن كان الحاضر أخا للباد أو أباه، كما قلنا إذا كان في ذلك إضرار للباد. ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها في الحديث الأخير، قال ماذا؟ وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني ما معنى ذلك؟ الآن الباد قد يأتي بسلعة، قد يأتي بسلعة يبيعها ماذا؟ بثمن رخيص، فيستفيد أهل السوق منه. لكن لو تدخل الحاضر وجعل نفسه واسطة بينه وبين المشتري، فقد يرفع ماذا؟ ثمن السلع، قد يرفع ثمن السلع. قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر البصري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود، يقول: حدثنا أبو هلال واسمه محمد بن سليم البصري، محمد بن سليم البصري صدوق فيه لين، حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن، صدوق فيه لين، حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن. قال: حدثنا محمد بن سيرين، الإمام محمد بن سيرين ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتع له شيئا، أي لا يشتري له ولا يبيع له، أي لا يتدخل، لا يشتري له ولا يبيع، كما قلنا هنا إذا قصد بذلك الإغرار. وكان البادي جاهلا، الآن كونه بادي لا يعني بذلك أن هذه العلة ماذا؟ مستمرة، وإنما القصد من ذلك أنه يكون ماذا؟ جاهلا بثمن السوق، قد يكون باديا وعالما بثمن السوق. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد، قلنا موسى بن إسماعيل عن حماد هو بن سلمة، لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا كما قال ابن حجر، وهو ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق يدلس إمام في المغازي، حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن سالم المكي مجهول، مجهول حديث عند أبي داود، أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة، هذا الإسناد ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وتفرد به أبو داود، هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول. قال أنه قدم بحلوبة، والمقصود بحلوبة أي ناقة حلوب، ويقال في اللغة ناقة حلوب إذا كانت ذات لبن. له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه وارضاه وفاته سنة 36، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك أو أنهاك، أي أراد ماذا؟ أن ينصحه، أن يبين له ما ينفعه وما يضره. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن جابر، وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، والنهي يقتضي التحريم ولا هنا الناهي لذا جزمت، وذروا أي اتركوا، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أي معنى ذلك قالوا هنا النهي من الحكمة أو من الحكم التي تذكر في النهي لمصلحة ماذا؟ أهل السوق، كونهم ماذا؟ يشترون السلعة برخيصة ويبيعونها للناس ماذا؟ رخيصة، فبالتالي بعضهم يرزق بعضا. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.